أمان قريش أباح أصل سبب مكة أن بكر بن وائل غدوا على خزاعة في عسفان أو في الجموم هم نائمين وتسلطت عليهم قريش وعطتهم سلاح فقتلهم في الليل قتلوا من وحدة عظيمة جدا فذهب الناجون منهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهؤلاء كانوا حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم خزاعة كان فيهم كافر ومسلم وكلهم كانوا تحت خلف الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة الثامنة يوم جاء وراد النبي صلى الله عليه وسلم بكل مكة فمنعته قريش وصار صلح الحديبية فقريش دخل كان فيها جماعة من غير قريش بنو بكر بن وائل وخزاعة فالنبي صلى الله عليه وسلم خير القبائل من أحب تدخل تحت حلف قريش تفعل ومن أحبت أن تدخل تحت حلف الرسول صلى الله عليه وسلم تفعل فدخلت خزاعة تحت حلف النبي صلى الله عليه وسلم ودخلت بكر بن وائل تحت حلف قريش فلما أراد الله الخير وفتح مكة ونشر الإسلام صارت هذه الحادثة فذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم فذهب النبي لغزو لفتح مكة فلما فتحت مكة وحصل ما حصل وسارت أم هاني أسلمت أم هاني رضي الله عنها ولم يسلم زوجها وهرب إلى نجران فالشاهد رضي الله عنها قالت له سألها النبي صلى الله عليه وسلم هل عندكم من غنم ما عندكم من تربونها في البيت قالت نعم وقال صلى الله عليه وسلم اقرأ الحديث يا قال هل عندكم من غنم قالت لا يا رسول الله قال فاتخذوها أو اتخذيها فإن فيها بركة غنم أو غنمتين أو غنم كثير الغنم فيها بركة كما أخبر صلى الله عليه وسلم هذا يستحب للإنسان إذا استطاع مكان له دار أو منزل واسع ويستطيع أن تأخذ فيها غنم فيها بركة وجربوها الناس وجربناها قبل وجود العمارات هذه كنا نتخذ غنم في الدور والمنازل وفيها بركة نعم من حليبها وشعر وصوفها ودرها ونسلها ما إلى ذلك فكون فيها بركة وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم ينبئ بذلك دل على أن هذا فيه خير أما رزقه الله دار واسع وعنده بستان وكذا يتخذ غنم فقال فاتخذوها واتخذيها فإن فيها بركة ما مناسبة هذا الحديث بباب التوكل أي أن الإنسان يعمل ويتوكل وعن موسى بن علي بن رباح يقول لذلك لو كثرت المنازل بهذه الصور وتعدد وسائل الراحة كان فيها خير وفيها شر كثير جدا من خير الناس توسعت واستقلت ووجدت ومن شرها أن قطعت الأواصر صار جار ما عرف جاره وكثر البخل وكثر الحسد وما إلى ذلك نعوذ بالله من شرور هذه نعم يقرأ وعن موسى بن علي بن رباح يقول سمعت أبي يقول سمعت عمرو بن العاص يقول بعث إلى النبي صلى الله بعث إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته فأمرني أن آخذ علي ثيابي وسلاحي ثم آتيه قال ففعلت ثم أتيته وهو يتوضأ فصعد في النظر ثم طأطأ ثم قال يا عمرو إني أريد أن أبعثك على جيش يغنمك الله ويسلمك وأرغب لك رغبة صالحة من المال فقلت يا رسول الله إني لم أسلم رغبة في المال ولكن أسلمت رغبة في الإسلام وأن أكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي يا عمرو نعم المال الصالح للرجل الصالح قال عن علي بن رباح يقول سمعت أبي يقول سمعت عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول بعث إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بعث إلي أي طلب إليه القدوم فجاء عمرو فأمرني أن أخذ علي ثيابي وسلاحي. إنه قال استعد. وفهم من ذلك أنه سيبعثه بعده. ثم آتيه. قال أمره أن يأخذ عليه ثيابه وسلاحه ثم آتيه. قال فجئت وهو يتوضأ. دخل عليه وهو يتوضأ صلى الله عليه وسلم. قال فصعد في النظر ثم طأطأ. إيش معنى صعد في النظر؟ يعني طل من تحت لفوق. صعد معنى نظر أسود. والتحديق في المرء مكروه إذا كان لغير سبب. ثم إذا قف أخاك المسلم لا صح أن تلحقه بنظرك، هذا كذلك مذموم منهي عنه. إذا جاءك إنسان سلم عليك ثم قف لا صح تنظر إليه إلا إذا رأيت تفقد أحواله بإعانة وما إلى ذلك. غالبا ما يكون مبعثها حفظ أو إضماء رسول، ليس من الأدب ذلك. ها ليس من الأدب ذلك. الشاهد قال فصعد إلي النظر كأنه أراد أن يتأكد صلى الله عليه وسلم من أنه استعد وأخذ الأهبة المطلوب منه القيام بها للعمل المطلوب منه القيام به. ثم قال ثم طأطأ من أدبه صلى الله عليه وسلم ومسامحته لإخوانه. قال صلى الله عليه وسلم يا عمرو إني أريد أن أبعثك على جيش. يقول بعثته على جيش أو بعثته إلى قرية؟ بعث تتعدد حرفا إلى ولا بحرف على؟ بعث فلان إلى فلان. لكن تقول أمرته على كذا، أمرته ورأسته وطلبت منه على كذا أن يقوم بذلك. لكن فيها التضمين معنيين، هي أن أول فيها إرسالية أن فيه سفر وشد رحاله، والأمر الثاني فيه الإمارة، فغلب جانب الإمارة والرئاسة على جانب الإرسال والبعث. لكن مضمن في ذلك قال بعثت إليك على جيشك، أبعثك على جيش أي تكون أميرا عليه، والجيش يعني الجماعة الفرقة الكبيرة. قال فيغنمك الله ويسلمك. خبر ولا دعاء هذا؟ أبعثك على جيش فيغنمك الله ويسلمك. قد يكون خبر إما نبأه الله بالغيب، وقد يكون دعاء له. كثير من صيغ الأخبار هي طلب وإنشاء. ها لما تقول يعني تعيش سعيدا وتموت حميدا، أو تقول أصحابك السلامة، أصحابك السلامة هذا خبر، لكن المراد به الدعاء أي اللهم أصحبه بالتوفيق والسلام. تعيش حميدا هذا خبر، لكن المطلوبين اللهم أعشه حميدا. فلما قال يسلمك يغنمك الله ويسلمك ظاهر خبر، فهو دعاء له أي أن الله سبحانه وتعالى جاعل بركته عليك وفضله عليك فتعود منها بالغنيمة وبالسلامة. فدعاؤه صلى الله عليه وسلم مستجاب وحق. الشاهد أنه دعا له صلى الله عليه وسلم بالغنيمة والسلامة. أيهما قدم في اللغة، السلامة ولا الغنيمة؟ قدم الغنيمة عن السلامة. والعادة الإنسان يسلم أولا ولا يغنم أولا إذا ذهب؟ إذن ما الحكمة في تقديم الغنيمة عن السلامة هنا؟ قال إني باعثك على جيش فيغنمك الله ويسلمك. لو هذا لو خرج من أحد، لو خرج هذا اللفظ من أحد الناس نقول هذا لفظ عادي، الإنسان لا يزن كلامه وقدم أخر فتقديم لفظ شيء. لكن إذا كان من ألفاظ النبوة أو جاءت في ألفاظ القرآن الكريم فلا بد لها من معنى، ما يقدم إلا لحكمة. إذا قال يغنمك الله ويسلمك إذا كان فيه غنيمة دل على أن السلام آتية، والإنسان إذا فقد نفسه ما الذي يغنى؟ ولما قدم لفظ الغنيمة كأن فيه توطئة على أن السلام مضمون، على أن الإياب مضمون والرجوع حاصل إن شاء الله تعالى. فبشره بالغنيمة لإطمئنان النفس ارتاحت نفسه للسلام. ثم قال يسلمك من باب تأكيد المضمون الأول. هو كلام هذا؟ قال يسلم يغنمك الله يسلمك. فكان فيه غنيمة وفيه سلامة. وهذا خير مغنم للإنسان إذا أراد الحياة. وأرغب لك رغبة صالحة. هذا خطأ مطبعي أو تصحيح من الكتاب. الموجود في شرح السنة للبغوي ابن أدب المفرد للبخاري وأرغب لك زغبة. صلحوها. وأرغب لك زغبة صالحة من المال. وأرغب لك زغبة صالحة من المال. إيش معنى أزغب؟ الزغبة يعني الدفع من المال. أي أن إذا رجعت من هذه الغنيمة تقسم على المغتنمين. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وفي سبيل الله. بس قسم خمسة أقسام. وإذا قتل قتيل فله سلمه. وأحيانا ترجع للحاكم. فما يحصله من أمير الجيش يحصله سائر الغانمين. لا يزيد عليه فيما يحصله فيه. لكن لما قال أزغب لك زغبة من المال دل على أنه سيدفع له شيئا آخر غير ما يحصل له من الغنيمة. والكلام هذا. قالوا أزغب لك زغبة صالحة من المال. فقلت يا رسول الله من القائل؟ عمرو بن العاص رضي الله عنه. إني لم أسلم رغبة في المال. لما قال هذا عمرو؟ أراد أن يؤكد للنبي صلى الله عليه وسلم إخلاصه لهذا الدين وحبه لله والرسول. فقال يا رسول الله أنا ما أسلمت عشان رغبة في المال. دل على أن الإنسان إذا وجد في نفسه شبهة عند كبير من الناس واستطاع إزاحتها بلفظ من الكلام فليزحها. لو جاء إنسان يتكلم معك كلام قال غدا إن شاء الله تحكلك عن وظيفة طيبة يقول دحين أنا جيت أسلم عليك فقط. لا تأتي بها من باب الكبر ولا من باب العناد ولا من باب المراوغة ولا من باب الاستطالة. هذا مذموم، هذا غير ممدوح، لا يذم الإنسان فيه. لكن إن جال في نفسي أن ما قاله فلان لك إنما هو من باب ظنه أنك محتاج وأنك فقير وأراد المساعدة، أردت أن تقول له، أردت أن تبين له أن الله أغناك وفضلك على كثير ولست في حاجة، وأردت شكره وتقول أنا في نعمة من نعم الله عز وجل. للبيان لكن لا للفخر ولا للإظهار المحمدة ولا للاستعلاء، وإلا لا يوجد الإنسان يبخسه الله حقه ويذله. إذا قال هذا فهذا جائز، كما فعل عمرو بن العاص مع النبي صلى الله عليه وسلم. أراد التأكيد ذلك. بعض الناس يفعلوها عن كبر، تقدم له شيء من المال من باب الإعانة، حتى من باب الهدية. نعرف الجيران يعطون شيء، فبعض الجيران يعيده إليك، يرى أنه ليس من اللائق أن تبعث له مثل هذا، ما يقبل. هذا ليس من اللائق. قبول الهدية من خلق الإسلام ومن الدين، أن تشكر صاحب على ذلك. فإن عجبتك فتناولها، وإن لم تعجبك صدق بها على ما شئت، فمحتاجها كثيرون. لكن هذا كبر لا يليق. فإذا كان إنسان في موقف يظن فيه أن المتصرف أو القائل له أراد أن يقول له شيء ظانا منه أنه في حاجة وأراد دفع هذا الظن، فلا بأس أن يأتيه بلفظ مستحب وسياق طيب. فعمرو بن العاص كان من أفصح العرب من المفوهين، ولذلك يقول الأحنف بن قيس لم أرى من يتكلم ويعرف مقاطع الحروف، وحيث يجب أن يخف الكلام مثل عمرو بن العاص رضي الله عنه. ولذلك اختاره قريش يوم هاجر المسلمون الضعفاء إلى الحبشة. كانت في هجرتان للحبشة، فالهجرة الثانية بعثوا فيها عمرو بن العاص مع عامر بن فلان واحد كذا، كان من أجمل قريش، وهذا من الصحيح. فاختار عمرو بن العاص وذاك الجميل صار بينه وبين ابن العاص بين عمرو مشاحة وهم كفار بينهم بغي. فذهب عمرو بن العاص إلى أصمح ملك الحبشة وقال إن هذا يفتن نسائه على عمرو بن صدق هو كاتب. فأمر السواحر فنفخنا في إحليل يعني في ذكر عامر. قال فذهب مع الوحش صار يطير مع الوحش استوحى الجراح. يقول إن جاء بعد فترة جاءوا الحبشة فوجدوه مع حمر وحش تذهب إلى بحيرة للشرب وهو معه شعر طويل شاسع. فلما ترصدوا له فقبضوا عليه فصرخ قال من أمسكني سأموت. ولم يسمع كلامه. هذا ما أرده التاريخ هذا ما يقوله التاريخ يمسك مات. فكان الشاهد أن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان فصيحا فقال يا رسول الله لم أسلم رغبة في المال. أسلم جوابه رضي الله عنه جاب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم اقرأ. ولكن أسلمت رغبة في الإسلام وأن أكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لي يا عمرو نعم المال الصالح للرجل الصالح. يوم قال ما أسلمت رغبة في المال أسلمت لله رسوله حبا في الله وحبا فيك يا ربي رسول الله. الجواب كان طيب يعني المدافعة كانت طيب. ما الذي يتوقع من الجواب من جوابه صلى الله عليه وسلم فيما قال عمر؟ كان يقول الإنسان نعم نعرف يا عمر أن كذا لكن ثم هذا يكون لك فما قال صلى الله عليه وسلم. لعلمه أن عمر صادق فيما يقوله ولعلم عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن عمر صادق فيما قاله فترك هذه وجاء إلى المسألة المهمة إلى السؤال المهم. قال لا تكره المال ترى المال الطيب نعمة ممدوح محمود مرغوب فيه إذا كان عند الرجل الطيب. نعمة كلمة مدح وما يمدحه الشارع فهو الحقيق الجدير بالمدح وما يذمه الشارع فهو الجدير الحقيق بالذم. فهم الكلام هذا فهم هذا. فيم قال صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح. كيف يوصف المال بالصلاح؟ مصدر استقرار كسبه وجلبه وكيفية اقتنائه ونوعه إذا كان نوعه من المحمود وكسبه من الطرق الصالحة وجمعه من الوسائل الطيبة هذا نعم المال. ثم إذا كان عند الرجل الصالح لما قال الرجل الصالح لما وصف الرجل بالصالح لهذا المال؟ لأنه ينفقه على وجه الذي يريده الله عز وجل لأنه سينفقه في الوجه الذي يريده الله سبحانه وتعالى. فقال المال إذا كان عند الرجل الصالح فهو ممدوح فهو محمود. هذا مما يبين لنا أن المال الطيب عند الرجل الطيب فيه خير كثير مما يمدح فيه الإنسان. نقف على هذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. نمشي عن فاتح يا